الفتح وازدهرا. يا حداة الأيلق الذلل، هذه أنوار بئر علي. بشر الزوار بالنزل عند من فوق السماء سرى. ووالله ما طلعت شمس ولا غربت ووالله ما طلعت شمس ولا إلا وذكرك مقرون بأنفاسي إلا وذكرك مقرون.